أيها الإخوة المؤمنون، وأرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من ركعتين سنة الفجر التي قال عنهما نبينا صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وجلسوا يستمعون للقرآن منتظرين لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، وها نحن نعطي أسماعنا وآذاننا للقارئ الشيخ إسماعيل طنطاوي في هذه التلاوة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله سبيل